إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا. الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة. يحييها معكم براء المطيعي. التعليم هو الطريق إلى التقدم، وما لم تجاور الفتاة الفتى لن يسير المجتمع على قدم واحدة. كان هذا هو صوت فتاة مصرية في العقد الثاني من عمرها منذ نحو قرن من الزمان. إنها ملك حفني ناصف، أو باحثة البادية كما عرفت. إن التاريخ العربي عموما والمصري على وجه الخصوص ثري برواد الدعوة إلى التعليم والتحرر من قيود الجهل وإعمال العقل والفكر المستنير. وإذا كان الفيلسوف العربي الأشهر الذي أيد هذا النوع من الفكر في الماضي البعيد هو ابن رشد، فإن العصر الحديث شهد أيضا عددا كبيرا من الأسماء التي سبقت فبشرت بعمق قوة إلغاء العقل وخطورة السير على غير هدى في ظلام التحجر والتشدد. من ينسى محمد عبده، رفاعة الطهطاوي، قاسم أمين، سلامة موسى، زكي نجيب محمود. ومن النساء اللواتي حفرنا أسماءهن في التاريخ عبر قصص كفاح مجيدة لينادينا بأهمية تعليم المرأة كداعم رئيسي لطريق مستنير وسبب أساسي لنهضة مجتمعاتهن، نذكر منهن هدى شعراوي، نبوية موسى، ملك حسني ناصف، أمينة سعيد وغيرهن. وإذا كان الحديث عن محصول استراتيجي كالقمح هو حديث حياة، فالحديث عن التنوير في الفكر العربي هو أيضا حديث لا يقل أهمية. فلو كان الأول غذاء البطون فالثاني هو غذاء العقول، وإعمال العقل هو طريق التقدم، لا سبيل إلى التقدم إلا به. في هذه الليلة من ليالي المحروسة أدعوكم للمتابعة بتعقل وتفكر. وإذا اتفقتم معنا فبها ونعمت، وإذا لم فأهلا بحوار عاقل هادف يعلو فيه صوت الحجة فوق صوت العنف. الكاتب الصحفي الأستاذ حلمي النمنم، نائب رئيس تحرير المصور والمسؤول عن النشر بالمجلس الأعلى للثقافة والمعني في قضايا التنوير في المجتمع المصري، نرحب بك في هذه الليلة من ليالي مصر المحروسة. أهلا بحضرتك، أهلا بكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. أستاذ حلمي، أعتقد أنه قضية التنوير قضية مصيرية لا تقل أهمية عن قضية الغذاء، لأنه يعني إذا قلنا أن القمح هو غذاء الجسد أو غذاء البطن، فالثقافة والوعي هو غذاء العقل الذي لا غنى عنه، ومجتمع بلا عقل أعتقد أنه مجتمع عاجز عن التطور. من أين نبدأ؟ يعني تاريخ الحركة التنويرية في المجتمع العربي هو تاريخ قديم وتاريخ رائد. كان من الطبيعي إذا اتبعنا قواعد ونظريات التطور أن نكون في حال أفضل مما نحن عليه بكثير، فما الذي يعيدنا إلى الوراء؟ ابتداء المنطقة العربية ومصر تحديدا في تصوري عرفت ثلاث تجارب أو ثلاث مشاريع للتنوير. المشروع الأول وبدأ مع الشيخ حسن العطار ورفاعة الطهطاوي في زمن محمد علي، وحقق هذا المشروع إنجازا ضخما رغم انه مشروع محمد علي دور في سنة 1840، لكن ظل هذا يعني هذا المشروع متماسك وقائم. ومن هذا المشروع خاب هذا المشروع الى ان ينبثق فجأة في عصر اسماعيل المشروع الثاني، وهو كان بمعنى ما امتداد للمشروع الاول، عصر الخديوي اسماعيل برفاعة الطحاوي ايضا، بعلي مبارك، بكتيبة ضخمة من رموز الفكر والاستنارة في المجتمع المصري والمجتمعات العربية كلها. ويستمر هذا المشروع، ثم يضرب هذا المشروع سنة 1882 مع هزيمة عرابي والاحتلال البريطاني لمصر، ويتراجع هذا المشروع من 1882 تماما إلى 1892، ثم يبدأ يلتقط أنفاسه في نهاية القرن 19 وأول القرن 20، إلى أن نصل إلى ثورة 19 بالمشروع الثالث، والمشروع مع ثورة 1919، مشروع الليبرالية المصرية ومشروع الاستنارة الضخم. وهذا المشروع انكسر في بعد الحرب العالمية الثانية. هل نعيش انكسارة جديدة ام هي امتداد لهذه الانكسارة؟ لانه حضرتك قلت انه في بداية القرن العشرين كانت هناك يعني بداية جديدة او عودة لالتقاط الانفاس، وربما تجلت بصورة واضحة في ثورة 19 وفي هذه الفترة عموما. الانكسارات المتتالية هل دائما نرجعها الى نظرية المؤامرة، وهل هي مؤامرة خارجية ام مؤامرة داخلية، ام انك لا تميل اطلاقا الى نظرية المؤامرة؟ لا توجد، يعني مش حابب فكرة المؤامرة، مش حابب فكرة المؤامرة، لكن كان باستمرار مشروع الاستنارة لا يولد من فراغ. مشروع الاستنارة بيرتبط بمشروع سياسي ومشروع قومي ووطني ضخم، مشروع محمد علي، رفاعة الطحاوي وحسن العطار ومدرسة الألسن وكل الذي تم كان على هامش مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة مع محمد علي. نفس الشيء مع عصر إسماعيل، نفس الشيء مع ثورة 19 وتجربة سعد زغلول. الذي حدث، أنا قلت في البداية أن هذا المشروع ضرب بعد الحرب العالمية الثانية. أنا في تصور ضرب عالميا أم محليا؟ ضرب محليا وبواسطة عالمية. كيف؟ أنه بعد الحرب العالمية الثانية وتحديدا سنة 47 صدر قرار تقسيم فلسطين، ثم قامت دولة إسرائيل. مفهوم قيام دولة إسرائيل فهمت وسنة 47، علشان بس ما اقولش ان هي مؤامرة دولية كانت علينا فقط، لانه في نفس السنة صدر قرار تقسيم الهند الى دولتين، دولة للهنود اللي هي الهند ودولة للمسلمين الهنود اللي هي الباكستان. وبالتالي ما حدث في سنة 47 سواء في الهند وباكستان او مصر وفلسطين والمنطقة العربية كان يقول شيئا واحدا، ان الامم المتحدة، ان المجتمع الغربي يقر اقامة دولة على اساس ديني. وبالتالي هو ده اللي ضرب مشروع التنوير تماما في المنطقة العربية، لأنه الأصل في الأشياء أنت جئت لهذا المجتمع اللي كنت بتقول له فصل الدين عن الدولة، الدولة المدنية، المواطنة، الإخاء والسيادة لكل البشر بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية، عن انتماءاتهم المذهبية. وعلشان كده كان بسهولة شديدة جدا، بسهولة شديدة جدا بعد ثورة 19 أن يكون في وزير يهودي وأن يكون في أكثر من وزير مسيحي، ولا يجد ذلك مشكلة على وجه الإطلاق ولا في غضاضة. ونيبس كتير عامل وفد مكرم عبيد وهو مسيحي مصري، وانه المسلمين يلجؤون اليه والمسيحيين، وما كانش فيه المشكلة اللي احنا بنعيشها. انا في تصوري انه ما حدث سنة 47 كان في تاريخ المنطقة نقطة فاصلة، نقطة فاصلة، لانه قال ان الدولة تقوم على اساس ديني. وبالتالي انت بقى عندي اسرائيل دولة قائمة على أساس ديني على الأقل في مفهومنا إحنا وفي مفهوم الكثيرين، باكستان دولة قامت على أساس ديني للمسلمين، وكانت هناك في الثلاثينات دولة آل سعود المملكة العربية السعودية وهي قامت أيضا على أساس ديني اللي هو المذهب الوهابي. وبالتالي ده اللي ضرب مشروع التنوير في المنطقة. ثم تأتي كل الأحداث في المنطقة بعد 48 هي تداعيات على ذلك الحدث. على ذكر الدين، يعني السيطرة على العقول منذ القديم باسم الدين مسألة قائمة، يعني هي ليست اختراع، لكن أعتقد إذا كان العذر يعني مباح إلى حد ما في القديم بحجة عدم الوعي الثقافي، عدم الإدراك الديني، يعني ارتفاع معدلات الأمية وإن كانت ما زالت مرتفعة حتى الآن، لكن إذا ما قرنت بالماضي بالتأكيد في الماضي كانت أكثر. مع كل هذه النهضة وكل هذا التقدم التكنولوجي، ما زال من السهل أن نسيطر على العقل باسم الدين؟ سوف يبقى الدين عنصرا للسيطرة وعنصرا مش في دين بعينه. يعني في الإسلام موجود، في المسيحية موجود، في اليهودية موجود. أستاذ حلمي، أستاذ حلمي اسمح لي، يعني الدين ليست مسائل سرية أو لوغاريتمات أو يعني أشياء من قبيل المجهول. الدين مباح ومتاح، لماذا كل هذا الاختلاف ولماذا كل هذه السيطرات باسم الدين؟ وأين الدين الذي نتحدث عنه؟ يعني أود بداية ننطلق من نقطة أن نحدد ما هو الدين. الدين معلن ومباح ومتاح. كل وأنا هنا أتحدث عن الديانات السماوية الثلاثة، لكن في مشكلة باستمرار في الدين وبالذات في الأديان السماوية تحديدا في الإسلام وفي المسيحية وفي اليهودية، إنه النص الديني فيها هذه أديان تتمركز تتمحور حول نص ديني. يعني ما فيش إسلام بدون القرآن الكريم، ما فيش مسيحية بدون الإنجيل، ما فيش يهودية بدون التوراة. هذه الأديان تتمحور حول النص الديني. مشكلة النص الديني أنه دائما مثل الحبل المطاط، يمكنك أن تجذبيه في أي جهة أنت تريديه. يعني إذا عايزة تسامح هتلاقي في القرآن اللي يديك تسامح، وفي الإنجيل اللي يديك تسامح، وفي التوراة اللي يديك تسامح. عايزة تذبحي الناس وتقتليهم سوف تجدي في النصوص ما يبرر لك ذلك. هي المشكلة ان بما تيجي ظروف سياسية واقتصادية ضاغطة بتدفع الناس الى التزمت والتعصب، ويأخذون من الدين انا في تصوري اسوأ وجه ممكن ان يكون ليه. يعني بالتأكيد كان هدف المولى سبحانه وتعالى أكثر سموا مما نستخدم الدين فيه، وللأسف معظمها أغراض سياسية واضحة المعالي. الدين نحن نقول أن الدين جاء لخدمة البشرية، ويمكن أن أقول أن الدين جاء لسعادة الإنسان، وأي شيء ضد سعادة الإنسان هو ضد الدين. قبل أن نترك يعني هذه النقطة الجوهرية، مسألة الدين واستغلال الدين أحيانا بشكل سيء يسيء للأسف للدين أولا قبل أي شيء آخر، مسؤولية من تبصير الناس ويعني جعل وعيهم وإدراكهم للدين يكون بالشكل الأمثل أو الأقرب إلى الصحيح؟ مسؤولية الخطباء في المساجد والوعاظ في الكنائس، مسؤولية الثقافة والإعلام، يعني مسؤولية مين؟ لأن احنا بنترك الحبل على الغارب أو نترك الباب مفتوح لمن يشاء. يعني المسؤولية مشتركة، ليست مسؤولية طرف بعينه. الأساس فيها أن يكون هناك إصرار. تم تعديل الدستور سنة 2006 لجعل مادة المواطنة. ماذا تقول مادة المواطنة؟ أن يكون تعامل الناس في المجتمع ليس على أساس دين انتمائهم الديني ولا انتمائه الطائفي والمذهبي، ولكن على أساس أنه مواطن في المجتمع. وبالتالي نحن بحاجة، الخطاب الديني المصري بحاجة إلى أن يتغير تغييرا جوهريا، وأنا أعني بشكل مباشر الخطاب الديني الإسلامي والخطاب الديني المسيحي. لابد للخطاب الديني أن يتغير تماما، وأن تكون هناك نماذج رفيعة. يعني رأينا قليني باشا فهمي في الصعيد بيبني مسجدا للمسلمين وهو قبطي. رأينا الرئيس جمال عبد الناصر حينما وجد أن البطريركية المصرية الكاتدرائية مبناها غير لائق، والمسيحيين المصريين البابا كرولوس عايز يغيرها لكن ما عندوش فلوس ومحرج ان البلد في حالة حرب، فيتقدم الرئيس عبد الناصر من ميزانية رئاسة الجمهورية لكي يقيم هذا المبنى. هذا هو النموذج الذي ينبغي ان نشيد به وان نعيده. اعتقد انه كده حضرتك بتوافق على الرأي الذي يقول اننا نعاني التدين الشكلي اكثر من التدين، يعني بالعكس التدين الجوهري لن نكون نعاني وقتها ستكون الحل افضل. يعني فهل الحرص على الشكليات يفسد الجوهريات احيانا؟ طبعا التدين الشكلي موجود، ولكن المفروض في الاسلام، سوف اتحدث عن الاسلام، في الاسلام ما هو الإيمان؟ هو الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. وبالتالي لا ينبغي للشكليات إن كانت صحيحة أن تنفصل عن جوهر الدين وعن قيم الدين. أنا ألاحظ أن هناك كثير من مظاهر التدين وكثير من أشكال التدين، ونحن لسنا ضدها، بالعكس نحن نسعد لها ونتمنى أن تزيد شريطة، أن تكون قرينة العمل وقرينة الفعل، لأن الدين المعاملة والدين السلوك. ليالي مصر المحروسة. آه ما زلنا أصدقاءنا نعيش هذه الليلة من ليالي المحروسة مصر في ضيافة الكاتب الصحفي الأستاذ حلمي النمنم، وهو يتحدث عن قضية مصيرية ذات أهمية كبرى، وبخاصة في عصر نعاني من بعض الارتداد وربما كثير من الارتداد إلى الخلف. أستاذ حلمي، يعني لا أريد أن أحول القضية إلى قضية إسلام ومسيحية تعصب ديني، لكن هو في مناقشة قضية التنوير مسألة الطائفية تطرح نفسها على المائدة، لأن قبول الآخر هو واحد من مبادئ الاستنارة. نردد مسألة قبول الآخر على أنها موضة العصر، لكن للأسف الشديد نحن بالفعل في احتياج شديد لأن نفهم كيف نقبل الآخر، وأن أقبله كما هو وليس كما أريده أن يكون. إلى أي مدى ترى أن يعني كلمة أو مصطلح قبول الآخر يلاقي قبولا في نفوس الناس أو يلاقي صدى في عقولهم؟ يعني مع الأسف الشديد الآخر في المجتمع المصري لم يعد هو الآخر الديني والآخر الطائفي فقط، يعني لم يعد مسلم ومسيحي أو مسلم ومسيحي ويهودي. يعني الحقيقة الناس ما بقتش طايقة نفسها، يعني في المجتمع المصري الناس ما بقتش طايقة نفسها. كيف نعيد ننهي هذه المشكلة؟ أن يتقبل، أنا في تصوري مبدئيا أن يتقبل الإنسان نفسه وأن يكون راضيا بنفسه وسعيدا بنفسه، ثم يتقبل الآخر، يتقبل من حوله أيا كان هذا الآخر. يعني ما هو الذي يقتل فتاة بنته ولا أخته بدعوة أنه شاكك في سلوكها؟ هو ده نوع من ربط الآخر. الآخر في هذه الحالة هي ابنته أو هي أخته، وبعدين ثم تكتشف أن بنت قتلوها، وبعد كده مراحة طب الشرع يشرحك شنها لسه عذراء. وبالتالي أن الآخر ما بقاش هو بس طائفي ولا ديني، الآخر الاجتماعي والآخر الإنساني. وننهي هذه المشكلة بأن يتقبل الإنسان نفسه، أن نكون في حالة مصالحة مع الحياة. احنا بين كثيرين الحياة وكثيرين نفسنا، وهي دي المشكلة الحقيقية. إذن فأنت ترى أن أقبل الآخر كيفما كان، وأن يعني ليس لي سلطة حساب الآخر، وليس لي أن أختلف معه إلا فكريا، لأن الخلاف بنا يتجاوز مسألة الفكر إلى العنف والتطرف. أعتقد أنها مسألة مضرة بشكل كبير بمستقبل المجتمعات. الآخر إن كان مختلف دينيا وعقائديا فأمر الأديان والعقائد متروك لله سبحانه وتعالى. يعني احنا بنعرف حكاية للبيت رب يحميه، وبالتالي الدين دين الله، والله يحفظه ويصونه، والله هو الذي يحاسب عليه. يعني بالمناسبة في القرآن الكريم كثير من الآيات القرآنية من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. في بقى مختلف اجتماعيا، في اختلاف اجتماعي القانون يتولى الحساب مش أنا، وهو من هنا مفهوم الدولة المدنية. أنا ليس أنا شايف حضرتك ماشية في الشارع وشكلك مستفز ليا، ده مش معناه أن أنا أعتدي عليك، لكن لو أنا شايف أن في خروج على القانون، القانون هو الذي يتولى ده والدولة هي التي تتولى ده. أنا لا أنتزع سلطة الدولة في يدي كائنا من كنت، حتى لو كنت على حق لا يمكن لأحد أن ينتزع دور الدولة في يده. الدولة هي الدولة، الدولة المدنية ينبغي أن تكون قائمة، دولة القانون، دولة المؤسسات، دولة سيادة القانون، وهذا ما ينبغي أن ندافع عنه ونصر عليه. الكاتب الصحفي الأستاذ حلمي النمنم، البعض يرجع تفشي مسألة الطائفية في مصر إلى سوء المعالجة من الجذور. أولا نحن في كثير من الأصعدة كنا ننكر أصلا وجود مشكلة، ثم تطورنا فيعني اعترفنا بوجود المشكلة لكن يعني ليس بحجمها الحقيقي، والتصور دائما أنه الاعتراف بالمشكلة هو الذي يخلق المشكلة، وأعتقد أنه بالعكس هو طريق الحل. مسألة أنه كلما حدث مشكلة أطرافها مسيحيين ومسلمين، يعني حتى الصورة أصبحت مضحكة، يجلس كاهن أو قسيس مع شيخ ويبتسمون ويتصافحون وتلتقط الصورة وتنشر في وسائل الإعلام ونعتبر أن الموضوع قد انتهى، سنفاجأ بما هو أسوأ وهكذا. بالتأكيد وأنا مواطنة مصرية أشهد أن الصورة ليست سوداء، لكن على الأقل يشوبها بعض السواد، هذا ما ينبغي أن نعترف به كطريق أول للحل. العلاج في رأيك هل هو لقاء وابتسامة وصورة، أم أن العلاج ينبغي أن يكون أعمق، وإذا كان فما اقتراحاتك؟ الحل في يد القانون. إذا أعملنا القانون بشفافية وعلى الجميع لن تكون هناك مشكلة، والناس في مصر متقبلة القانون. علينا أن في حصل، إنما مثلا ما حدث في دير أبو فانا حينما أقرأ التفاصيل، تفاصيل مرعبة من الطرفين، وبالتالي وينبغي أن يتدخل القانون ويحاسب الجميع، من أخطأ فليحاسب. مصر يا سادة من أول دولة في المنطقة ومن أولى الدول على مستوى العالم التي عرفت الدستور. احنا عندنا دستور من سنة 1876، احنا عندنا مجلس نواب من 1876، وبالتالي ما يحدث في المجالس العرفية هذا أمر معين. القانون هو البداية وأكاد أقول هو النهاية، ما يحدث الباقي هو تفريع. فيما يخص كتاب التربية الدينية ينبغي إعادة النظر فيه، مش بس علشان الآخر، ولكن إنه الدين ليس الجهامة. بيتنا نتعامل مع بعضنا البعض بجهامة، المتدين لازم يكشر، ماشي مكشر كده ومبوز، وهي ماشية مكشرة ومبوزة، في إيه؟ يعني في الدين مش كده خالص. وبالتالي ينبغي أن نعيد النظر في كتاب الدين بهذا المعنى، لأن الدين هو حب للحياة وهو حب للإنسان. الدين جاء لكي يعمر الإنسان الأرض ويؤدي رسالة حقيقية في الحياة ويجعل الحياة جميلة، وهذا ما يميز الإنسان عن غيره من الحيوانات. إذا فهمنا هذه الروح في الحصة الدينية وفي التربية الدينية، ما أنا لو عامل الكتاب الدين سواء دين إسلامي أو دين مسيحي بمفهوم إنساني وعقلاني متحض، ما الغضاضة في إن مسيحي يستمع إلى درس دين إسلامي في هذه الحالة؟ ما الغضاضة في إن أنا كمسلم أستمع إلى درس دين مسيحي أو درس دين يهودي في هذا المعنى؟ يعني زي ما حضرتك قلت، جميل ان انا استمع الى حصة الدين الاسلامي واختي المسلمة تستمع، وعلى فكرة ده بيديها حصانة بعد كده، لانه مثلا اذا قيل انه فلان كافر او فلان كذا، هي لديها من الحصيلة المعلوماتية ما يجعلها تستطيع ان تدرك خطأ او صواب هذا الكلام. انا بنزل مولد السيدة زينب الثانوية، انا ارى مسيحيين مصريين يأتون من الصعيد والوجه البحري بيباتوا وبيحضروا مولد السيدة زينب. أنا أعرف أن هناك مسلمين يذهبون إلى مولد السيدة العذراء في أسيوط أو في ميت دمسيس لموالد المسيحيين. هذه هي الروح المصرية، هذا ما أتحدث عنه. أتمنى على من يضع كتب التربية الدينية وأتمنى على وزارة التربية والتعليم أن تستوعب هذه التجربة، تجربة الموالد المصرية فقط، وساعتها يطبقوا ده في الكتب اللي بيعملوها وفي الدروس اللي بيدوها لأولادنا في المدارس. اسمح لي قبل أن نترك مسألة المدرسة يعني أن نكمل طريق الحوار أيضا في المدرسة. مسألة قبول الآخر أيضا تبدأ من الفصل، لأنه في كثير من الأحيان، والمدرس معذور إلى حد ما، في كثير من الأحيان يرفض النقاش مع الطلاب بحجة الوقت. كثيرا ما نسأل لماذا فيقال لنا هو كده. سألت هو كده هتبني حوار؟ النظام التعليمي في مصر وفي العالم العربي كله نظام تسلطي، نظام من أعلى إلى أسفل. المدرس يقف أمام 40 أو 45 ولد، ما يقوله هو الصح، لا يتناقش معهم ولا يتحاور. نموذج التربية التسلطية ينبغي أن تنتهي، لأن هي عاملة كل الكوارث في الحياة، لأن ده هيجعل بقى في حوار، هيجعل في نقاش وجدل، في رأي ورأي آخر، في عدة آراء، مش بس رأي ورأي آخر، ممكن يكون عدة آراء وعدة مواقف، وممكن أن تكون كلها صحيحة. لأن أنا ممكن على فكرة على نفس الوزن الأب والأم أيضا في المنزل، يعني أحيانا الحوار مفتقد مع الأولاد وتأتي الأوامر العلوية دائما. طبعا طبعا طبعا الأسرة التسلطية طبعا هو أصل الاستبداد والتسلط، مسألة مجتمعية وثقافية في المقام الأول. إذن فأنت ترى أن الثقافة والحوار هما طريق الخلاص، يعني ملك حفني ناصف نادت بأن التعليم هو طريق الخلاص، والتعليم يعني هو واحد من أجنحة هذا الطريق. أعتقد أن الجناح الآخر هو الحوار، وهو فلسفة قبول الآخر وفهم الدين فهما صحيحا. يعني ننتقل إلى مسألة خاصة بالنسبة لحضرتك. حضرتك باعتبارك المسؤول عن النشر في المجلس الأعلى للثقافة، وهو واحد من أكبر الصروح الثقافية في مصر، هل تراعون أولويات تناسب الظروف المجتمعية في اختياركم للعناوين التي تنشرونها؟ هل تساهمون بما تؤمنون به؟ بالتأكيد هذا يحدث. لو رجعت حضرتك إلى قائمة الأعمال اللي صدرت عن المجلس هتجدي هذه الأبعاد كلها يتم مراعاتها بشكل جيد جدا على مستوى تقديم الآخر السياسي والآخر الفكري والآخر الديني والآخر المذهبي والطائفي. هذا موجود وموجود على نطاق واسع لأننا نحن اسمنا المجلس الأعلى، وبالتالي إذا لم نقدم نحن فمن يقدم غيرنا؟ هذا موجود وبصورة واسعة جدا جدا، موجود في شكل كتب بتصدر، موجود في شكل ندوات، موجود في شكل مؤتمرات. يعني حضرتك بتكتب صفحات من الماضي من التاريخ، فبالتأكيد بتنبش في أوراق تاريخية قديمة. الواقع المصري منذ 100 عام في على الأقل في مسألة التقارب الطائفي ربما كان أفضل. كيف نعود إلى الماضي في كلمات بسيطة؟ أنا مش حابب كيف نعيد الماضي، لأن الماضي لم يعود، الماضي ولا بجيله وأناسه ورموزه وانتهى. نحن في حاضرنا بنفسنا بقضايانا بأممنا، وبالتالي مش معني أنا أوي مش مشغول باستعادة الماضي ولا إعادته، لأنه لن يعود، لم يحدث ان في اي ماضي في اي مجتمع عاد. لكن المطلوب نحن على الاقل مجتمع ينبغي ان ينهض، نحن مجتمع يستحق استقرارا اكثر مما هو فيه، يحتاج نهوضا وتقدما اكثر مما هو فيه، وتنمية اكثر مستوى وارفع مستوى مما نحن فيه، وينبغي ان نعمل على هذا. يمكن قبل 100 سنة كان في هناك قضية وطنية جامعة الناس. احنا منذ استقلال مصر لم تعد هذه القضيه الوطنيه موجود، فبقى في قضايا اجتماعيه مختلفين حواليه. ومع ذلك الاساس في الاشياء هو الدوله المدنيه ودوله سياده القانون، وده هيحللنا الكثير من المشكلات، هيحللنا كثير جدا جدا من المشكلات، وياريت نعتبر دي قضيتنا. اذا فانت ترفض الحزب الديني والدوله الدينيه، انت تقر بالدوله المدنيه واعطاء كل ذي حق حقه، ويعني الدين في النهاية هو عبادة بين الإنسان وربه، وهي حرية في النهاية، ويعني الثوابت الدينية لا مساس بها. وأعتقد أنه الحوار لم يتطرق في أي لحظة إلى المساس بالثوابت الدينية، لأن كلنا بنؤمن بالأديان السماوية، لكن أيضا من ضمن فرائض الإيمان أنه الإنسان يكون يعني محقا او عادلا يحكم ولا يكيد بمكيالين، ما اريده لنفسي اقرره لغيري والعكس بالعكس. هذا هو طريق التقدم حسب ما فهمت منك. يعني طبعا لابد من اولا الانصاف والعدالة. فيما يخص الثوابت الدينية، لم يمس احد الثوابت الدينية ولن يمس احد الثوابت الدينية، وليس لدينا الصلاحيات. مش بس كده، ينبغي ان نحرص على عدم المساس بالثوابت الدينيه، لان الثوابت الدينيه هي مصدر تماسك اجتماعي للناس ومصدر تماسك اخلاقي وتماسك انسان، فينبغي ان نحرص على هذه الثوابت وان نصر عليها وان نتصدى لمن يحاول الخروج عليها او المساس بها. وفي كل النقاش المطروح في المجتمع المصري انا لا ارى هناك مساس بالثوابت الدينيه، يعني نحن لدينا قضايا اكبر من ذلك بكثير. هذا المجتمع في نسبه اميه ينبغي ان تقاوم، في عشوائيات ينبغي ان يتم حلها، في مشكله اطفال شوارع ينبغي ان نعالجها وان نعالجها، لان ده خطر على المجتمع كله، ولا يفرق الخطر بين احد، لا غني ولا فقير، لا مسلم ولا مسيحي. وبالتالي علينا ان نهتم ببناء هذا المجتمع وبناء قوه هذه الدوله. وبعد أيها الأصدقاء، نريدها مصر القوية، مصر النهضة، مصر القوية بأبنائها ذوي العقول المستنيرة التي بعثت إلى الدنيا شعاع العلم منذ آلاف السنين. فهل تتبدل الصورة؟ كل الشكر لضيفنا الكاتب الصحفي الأستاذ حلمي النمنم الذي بادلنا أطراف الحديث في هذه الليلة من ليالي مصر المحروسة. والشكر أيضا للزميل عواد صبحي من الهندسة الإذاعية. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم براء المثيري. Thank you. موسيقى الموج الصغير.